ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه بوس ايدك اقسم بالله لا بايس ايدك الله انا بحب القران وانت منور النهارده.